قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. من أقيد بأحد في النفس أقيد من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله يذكر في هذا الفصل الأحكام التي تتصل بالقصاص فيما دون النفس. فهذه الشريعة العظيمة كما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأتت على جميع ما يحتاجه الناس في حقوقهم وجناياتهم واعتداءاتهم وما لهم وما عليهم. فبعد أن ذكر القصاص في النفس الذي هو القتل، يذكر متى يكون ومتى يجب القصاص فيما دون النفس. وهذا مأخوذ من قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. إذن الأصل أن من اعتدى على غيره ظلما وعدوانا فللمعتدى عليه أوليائه القصاص. فالقصاص هذا أصل مسلم به، ولا يترك إلا لعارض أو لتعذره، فما أمكن فينبغي. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فهذا الأصل. فالمؤلف ذكر قاعدة في هذا، أن من أقيد بأحد في النفس، يعني من كان له حق أن يقتل، أي أحد من الناس يقتل بآخر في النفس يقاد، والقود هو القصاص، فإنه يقاد به كذلك في الطرف والجراح. فإذا كان، وقد مر بنا مثلا أن المسلم لا يقاد بالكافر، وأن الأب لا يقاد بالابن، والأم كذلك لا تقاد بالابن، إذن كذلك لا يقطع أحد من هؤلاء بأحد. فالمسلم لو قطع يد كافر عمدا لا يقتص منه، والأب لو قطع يد ابنه عمدا لا تقطع يد الأب، والأم كذلك، والحر مع العبد على مذهب الجمهور في هذا. فإذن هذه قاعدة يقدمها المؤلف، أن من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجرح. فالطرف هي الأطراف من اليدين والرجلين والأصابع والأنف والأسنان، وهذه تأخذ حكم الأطراف. يعني ضابط الأطراف. ضابط الأطراف يعني كل ما تطرف من الإنسان يكون طارف ومستقل بنفسه فيقاد. يعني هذه كالقاعدة في هذا، مع الشروط التي سوف يذكرها. نعم. قال رحمه الله: ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس. ولا يجب، هذا أيضا قيد آخر أو ضابط آخر، لا يجب إلا بما يوجب القود في النفس، وهو العمد. العمد، فمثل ما ذكر في النفس أنه لا يقتص إلا في العمد. أما إذا كان خطأ أو شبه عمد أو خطأ العمد كما يعبر بعض الفقهاء وكما ورد في الحديث، فهذا لا قصاص فيه في النفس، وكذلك فيما دون النفس. فلو أن إنسان اعتدى على آخر ظلما وعدوانا ما كان يريد أن يقطع منه شيء، ما تعمد أن يفقع عيناه ولا أن يقطع أنفه ولا يقطع يده ولا إصبع، لكن ضربه ضربة على إثرها فقد عضوا من أعضائه أو طرفا من أطرافه، فهذا إما أن يكون شبه عمد، على قول من يقول إن شبه العمد يتصور في الجراح وفي الأطراف، أو يكون خطأ، يكون خطأ. قال رحمه الله: وهو نوعان، أحدهما في الطرف فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة والجفن والجفن الفتح أولى وإن كان فيه لغة في الكسر الجفن والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر كل واحد من ذلك بمثله. فهذه أمثلة للأطراف. هو قسم ما دون النفس إلى نوعين فيما يتصل بذاتها بالشيء المعتدى عليه في الإنسان، إما أن تكون أطراف أو جراح. فالأطراف منها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرناها قبل قليل، العين والأذن والأنف والسن، وألحق بها الفقهاء ما يماثلها، اليد والرجل الأصابع الأنامل الذكر اللسان الجفن العين أشفار العينين الثدي ثدي المرأة إلى آخره، كل شيء من هذا القبيل فله حكمه. وقد تقص الفقهاء رحمهم الله هذه الأشياء بتفريع عجيب دقيق، ما كادوا يتركون شيء إلا وذكروه وذكروا حكمه واجتهدوا في معرفة حكمه إذا اعتدي على الإنسان في هذا الشأن. أين؟ وللقصاص في الطرف شروط. الأول الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف، وهو ما لان منه. أحسن الله. وهو ما لان منه. إذن الأطراف حتى يحصل القصاص فيها، لأن المسألة ليست يعني هكذا مطلقة، مراع فيها قواعد شرعية، لا ضرر ولا ضرار، لا تظلمون ولا تظلمون، فلا يمكن المجني عليه بأن يقتص حتى ولو كان يترتب على القصاص ظلم في حق الجاني. لا شك أن الجاني ظالم، لكن ظلمه لا يدفعنا ولا يحملنا على أن نظلمه زيادة، لا، هو ظالم يرد ظلمه ويقتص منه. فإن كان الاقتصاص منه يترتب عليه ظلم في حقه فلا، لا يدفع الظلم بالظلم. فإذن لابد من أمن الحيف إذا أريد القصاص. فهنا ذكر المؤلف كنوع من الضابط أن يكون الطرف إما له مفصل، يكون له مفصل، مفصل كالمرفق مثلا، ومفصل الكوع والكعب، ومفصل الأنامل في الأصبع، ومفصل الأصابع ذاتها، ومفصل الركبة. هذه مفاصل، وهي ما يكون بين العضوين، ما يكون من عضوين يتصل بعضهما بالآخر ويكون بينهما انفصال، والاتصال بغضاريف أو بأعصاب أو ما إلى ذلك أو ألياف أو نحو ذلك، لكن يكون كل عظم منفصل عن الآخر، فمحل اتصالهما أو التقائهما يسمى مفصل، مفصل من الإنسان. فإذا كان ينتهي إلى مفصل، قطع اليد من المفصل، قطع القدم من المفصل، قطع الأصبع من المفصل، الساق قطعها من الركبة مثلا، فهذه مفاصل، يجب القصاص في هذه الحالة إذا استوفيت الشروط التي ذكروها وانتفت الموانع التي ذكروها كذلك. أو ضابط آخر ينتهي إلى حد معلوم، يكون له حد، الجرح أو الطرف، الطرف ينتهي إلى يعني حد معلوم، مثل له المؤلف بالأنف مثلا، مارن الأنف. فلو أن إنسان جرح آخر وقطع أنفه فوصل إلى حد العظم وهو قصبة الأنف، فهذا ما مارن الأنف وهو ما لنا منه، هذا فيه القصاص، لأنه ممكن يستوفى بغير حيف بغير ظلم. وهكذا الأذن ممكن تستأصل إذا اعتدى آخر على أذن إنسان آخر، فإنها تنتهي إلى حد معلوم، تنتهي إلى حد معلوم. وهكذا الأطراف التي تنتهي إما إلى مفصل أو إلى حد معلوم، فيكون القصاص مأمون الحيف فلا حرج. أما إذا كان القطع من نصف الساق أو نصف الكف، فهذا لا نأمن، ما نستطيع أن نقطع ساقه من النصف، لأنه لا يؤمن أن تسري يسري هذا الأمر ويعني يصير له مضاعفات. هذا كلام الفقهاء رحمهم الله في وقته، لكن الآن بتطور الجراحات والوسائل إذا قرر أطباء أنه ممكن تقطع الرجل من نصف الساق أو من نصف العضد أو من نصف الكف، فيقتص من الجاني بمثل ما اعتدى على المجني عليه، يمكن من القصاص بالطريقة التي يؤمن فيها الحيث. الثاني المماثلة في الاسم، في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر ببنصر ولا أصلي بزائد ولا عكسه ولو ولا عكسه ولو تراضيا لم يجز. هذا الشرط الثاني حتى يطبق القصاص في الأطراف، وهو المماثلة، حتى نقطع من الجاني مثل ما قطع من المجني عليه، لابد أن يكون في الجاني طرف مماثل للطرف الذي جنى عليه. قطع اليمنى من شخص تقطع منه اليمنى، اليد اليمنى، قطع الرجل اليمنى تقطع منه الرجل اليمنى، اتفق أن الجاني رجله اليمنى مقطوعة ما عنده إلا اليسرى، فلا تقطع اليسرى منه إنما تقطع اليمنى، فلا بد من المماثلة في الموضع، وهي اليمين واليسار والعليا والسفلى، الشفة العليا بالشفة العليا، الشفة السفلى بالشفة السفلى، الجفن أو الشفر، شفر العين الأعلى بالشفر الأعلى، والشفر الأسفل بالشفر الأسفل، وهكذا. هذا لابد مماثلة بالموضع، اليمين واليسار والأعلى والأسفل والجانبان وما إلى ذلك. وكذلك المماثلة بالاسم، المماثلة بالاسم فتكون اليمين باليمين واليسار باليسار، وكما قال المؤلف الخنصر، وهي أطرف الأصابع، لا تؤخذ بالبنصر بل تؤخذ بالخنصر المماثلة لها، والإبهام بالإبهام، والوسطى بالوسطى، وهكذا. والإبهام كذلك إذا قطع منه الأنملة العليا نقطع من الجاني الأنملة العليا، إذا اتفق أن الأنملة من الأصبع الوسطى مقطوعة قال المجني عليه اقطعوا لي الأنملة من سبابته من خنصره، قيل له لا، مبني على التماثل، لأن أصل كلمة القصاص معناها اللغوي هو يعني تتبع الشيء شيئا فشيئا، مطابقة تماما، فمعنى القصاص هو المماثلة التامة. فلا بد إذن من مماثلة الطرفين اسما وموضعا، اسما وموضعا، ولا تؤخذ كذلك صحيحة بمريضة. فلو أنه قطع لسان إنسان أخرس فقال اقطعوا لسانه، نقول لا، لسانه صحيح ولسانك مريض. أو عين قائمة وهي التي يكون بياضها وسوادها يعني واضح لكن لا يرى بها، الذي يرى العين يظن أنه يرى بها وهو لا يرى، ليست مبصرة، فلا تفقع عين المبصر الذي فقع العين القائمة من المجني عليه، لأن هذه لا تماثل هذه. وكذلك يد كاملة الأصابع إنسان مومة، فله أن يقتص موضحة، وله إرش الزائد، وله إرش الزائد. الفرق بين ما أخذه يعني قام واقتص موضحة فبقي في زيادة إذا كانت هاشمة أو منقلة أو مأمومة، فله الفرق، يدفع له فرق الدية. قال رحمه الله وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود وسراي. هذه أيضا مسألة، إذا اجتمع جماعة واتفقوا على قطع يد إنسان، والفقهاء رحمه الله يصورونها بصور يعني قد تكون نادرة، إما أن يتكئوا على يده بخشبة أو حديدة فيقطعونها، أو يشدونها بحبل جميعا، أو يلقون عليها حجرا، أو ما إلى ذلك من وسائل التي يجتمعون عليها، فإذا ثبت أنهم عمدوا إلى هذا العمل جميعا اثنين ثلاثة أربعة يقتص، تقطع أيديهم كلهم. إذا كانوا قطعوا اليمنى من يد هذا الإنسان ظلما وعدوانا قاصدين وتبين أنهم فعلوا فعلا نتج القطع من فعلهم جميعا يقتص منهم، يقتص منهم مهما بلغ عددهم، مثل ما ذكر المؤلف في شأن الذين يقتلون جميعا، يقتلون عمدا جميعا يقتص منهم. ودليل ما مر بنا من حديث من أثر علي رضي الله عنه في الشاهدين الذين شهد على سارق أنه سرق وقطع علي رضي الله عنه يده، ثم تبين أنهما أخطأ فقال عليه رضوان الله: لو علمت أنكما قصدتما لقطعت يديكما. فأخذ الفقهاء من كلام علي رضي الله عنه أنه لو اتفق جماعة على قطع رجل إنسان أو يده أو فقي عينه، اتفقوا على هذا تفقى أعينهم جميعا، العين التي تماثل العين التي اعتدوا عليها أو اليد أو الرجل. كذلك يقولون لو أنهم أكرهوا إنسانا، أكرهوه، قالوا إن لم تفق عين فلان فقتلناك أو حرقناك، أو من وسائل الإكراه التي ذكر الفقهاء، أو إن لم تقطع يده وثبت عند القاضي أنهم أكرهوه، فكل منهم المكره والمكره، المكرهون والمكره، الذي باشر والذي تسببوا يقتص منهم جميعا، مثل ما ذكر في النفس. قال رحمه الله: وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها. سراية الجناية، ما المقصود من سراية الجناية؟ يعني إنسان قطع يد إنسان آخر فتضاعف، صار مضاعفات، أو قطع إصبع، قطع إصبعه، عالج هذا الإنسان و يعني اجتهد في الأدوية لكن ما نفع، سرع الجرح حتى انقطعت اليد كلها، الكف أو اليد كلها من المرفق أو من العضد، طالب قال أنا أريد أن تقطع يد، تقطع يد الجاني، تقطع يد الجاني، ما دام أنه سرى العمد هذا الذي أوله قطع أصبع فسرت حتى قطع اليد كلها تلفت، فتقطع يد الجاني ما دام عمدا، وإن لم يكن عمدا فيتحمل الدية. فسراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها. لو أن هذا الذي قطع أصبعه مات، مات نتيجة الاعتداء عليه بقطع الأصبع، أو جرح جرحا من شجة ونحوها فمات على إثر ذلك متأثرا بجراحة، فإنه يجب القود من الجاني من المعتدي، أو تجب الدية حسب الأحوال. هذا المقصود من قوله سراية الجناية في النفس مضمونة في النفس وما دونها. قال رحمه الله: وسراية القود مهدورة ولا مهدورة. سراية القود بالعكس، يعني كل إنسان يعني اقتص من آخر قطع يده، فقام المجني عليه بحكم الحاكم وبحكم قضاء القاضي قطع يد الجاني يد بيد، فالجاني صار له مضاعفات، تطور هذا الجرح حتى قطعت يده من المرفق بعد ذلك، أو قضى على نفسه، كما ورد عن عمر وعلي رضي الله عنهما أن من قتل في حد أو في قصاص فالحد قتله والقصاص قتله، لأنه ما دام اقتص منه على الطريقة الشرعية من غير حيف ولا ظلم فلا ضمان على المقتص. أما إذا كان المجني عليه لما مكن من القصاص، أو ولي الأمر نوابه الذين يقومون بتنفيذ القصاص تعدوا الحد، فتضمن في هذه الحالة، تضمن المعتدي يضمن في هذه الحالة. أما إذا كان القصاص على وفق الطريقة الشرعية، الآلة يعني حادة وليست كالة، واقتص منه في ظروف مناسبة، لا في حر شديد ولا في برد شديد، ورعيت كذلك حال الجاني، لم يقتص منه وهو في حالة جوع شديد أو في حالة مرض ينتج عنه مضاعفات، يعني لوحظت كل الأشياء ومع ذلك سرت فلا ضمان. أما إذا تبين أن هناك نوع من الإهمال عند الاقتصاص من الجاني فيضمن المتعدي، إن كان نفس المجني عليه، إذا كان القاضي مكنه أن يقتص بنفسه إن كان يحسن القصاص، أو نائب الوالي إذا كان حصل منه ظلم وتعدي. قال رحمه الله: ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه. قبل برئه، قبل برئه قبل برئه، فلا يقتص من جرح ولا من طرف إلا بعد أن يبرأ حتى يعلم حقيقة الحال وما يستقر عليه. وهذا كما ورد في حديث جابر رضي الله عنه، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رجلا طعن آخر في ركبته بالقرن، فجاء المعتدى عليه قال يا رسول الله أقدني، يعني مكنني من فلان أطعنه في ركبتي مثل ما طعني. قال انتظر انتظر حتى يبرأ الجرح. مضى الرجل، بعد فترة جاء قال يا رسول الله أقدني. قال انتظر انتظر حتى يبرأ الجرح وأنا ننظر ماذا يستقر عليه. قال لا، أنا أريد حقي. مكنه على السلام، ذهب وطعن الجاني مثل ما طعنه. وهذا يؤيد قول الأئمة الذي ذكرت لكم أنهم يرون القصاص في كل شيء. فهذا طعنه في الركبة بقرن، فالرسول صلى الله عليه وسلم مكنه. بعد فترة جاء المجني قال يا رسول الله الجاني برأ وأنا رجلي ما برأت، طيب ماذا أصنع لك؟ أبطل الله عرجك كما قال عليه الصلاة والسلام، اذهب لا شيء لك، قد نصحتك، يقول عليه الصلاة والسلام قد نصحتك فأبيت، اذهب فقد أبطل الله عرجك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أقولك انتظر اصبر حتى يستقر الأمر وننظر، فأبيت. ففي حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ. فإنسان قطعت أصبعه جاء قال اقطع أصبعه، نقول انتظر يمكن يسري إلى يدك، فنقول اصبر حتى إذا برأ الأصبع وتبين أنه قطع أصبعك من الأنملة العليا أو العليا والتي تحتها، نأتي إلى الجاني ونقطع أنملته مثل ما قطع أنملتك. إذن لا يقتص من جرح حتى يبرأ. قال رحمه الله كما لا تطلب له دية. نعم، كذلك الدية، لأن الدية بحسب ما يكون، إن كانت أنملة فلها ديتها، وإن كانت أنملتان أو كانت أصبعا أو أصبعان أو كف كاملة فلكل شيء ديته. فكيف نحكم بشيء لم يستقر بعد؟ فلا بد أن ننتظر حتى يستقر الأمر على شيء واضح. قال رحمه الله كتاب الديات: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته. هذه قاعدة في الدية، كل من أتلف إنسان بمباشرة أو سبب. المباشرة أن يكون بنفسه يطلق عليه النار، يذبحه بالسكين بالسيف بضربة مباشرة، هذا مباشرة خطأ، يعني أطلق النار خطأ، أطلقها خطأ، أو قد يكون عمد أو شبه عمد، أو يكون بالتسبب مثل ما ذكر المؤلف أمثلة لهذا، يكون مثل حفر حفرة في غير ملكه وأيضا في طريق لم يستأذن المسؤولين فوقع فيها إنسان فمات، فهذا قد يكون خطأ، قد يكون شبعا قتل بسبب ما قتل مباشرة، أو مثلا ترك أشياء من قشور أو شيء يزرق به الإنسان ويعثر به فهو مسؤول في هذه الحالة، يكون قتل بالتسبب. فكل إنسان قتل إنسانا من مسلم أو ذمي معصوم فعليه ديته. قال رحمه الله: والدية الله سبحانه وتعالى كما أخبر عنها في الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. والقتل قد يكون مباشرة وقد يكون بالتسبب، ليس ضرورة أن يكون فقط مباشرة، فقد يكون بالتسبب من القاتل، إما بإهمال أو تقصير أو تفريط أو إفراط بأي طريقة كانت. قال رحمه الله: فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة، وشبه العمد والخطأ على عاقلته. إن كانت الجناية عمدا فالدية في مال الجاني يتحملها من ماله خاصة، إن شاءت عاقلته وهم عصباته بنو عمومته إن شاءوا أن يساعدوه فلهم ذلك، لكن لا يلزمهم هذا شرعا. ثم أيضا تدفع حالا، تدفع بالحال، لأن هذا الأصل، الأصل أن المعاوضات والضمانات تدفع على الفور، تدفع على الفور. وسوف يذكر المؤلف في فصل قادم مقدارها وأنواعها من الإبل ومن الذهب والفضة وغير ذلك. وإن كانت الجناية شبه عمد أو خطأ فتتحملها العاقلة، فهي على العاقلة، يتحملونها بالقوة بحكم الحاكم. والعاقلة كما قلت، وسوف أيضا يبين المؤلف المقصود، وهم عصبات الرجل، عصبات المقتول إن كان رجلا أو امرأة، أي عصباته أبناء عمومته، فالدية عليهم. وهذا كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فضربت إحداهما الأخرى على بطنها فقتلتها وقتلت جنينها، فقضى عليه الصلاة والسلام بالدية على عاقلة الجانية، بالدية على عاقلة الجانية، حكم بالدية على عاقلتها. وهذا شبه عمد، لأنه ورد في بعض الروايات أنها ضربتها بحجر وفي بعضها بعصا، وهذا كما جاء في الحديث يعتبر من شبه العمد أو عمد الخطأ أو خطأ العمد، ففيه الدية لكن تكون مغلظة مثل دية العمد، لكن تتحملها العاقلة بخلاف العمد يتحملها الجاني لأنه ظالم ومعتدي ولا يستحق المساعدة، بخلاف خطأ العمد والخطأ المحض فإنه يحتاج إلى أن أقاربه يساعدونه ويشاركونه في دفع الدية، وإن كانت شبه عمد. وشبه العمد والخطأ على عاقلته، وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية. نقف عند هذه الفقرة ونكمل إن شاء الله فيما بعد، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليك وغفر الله لك ولوالديك.